وحشني صوتك يا غلاي، يا فرحي وبسمه شفاي. توحشني يوم انت معاي، وتخيل ان غبت اش يصير. اشوفك بكل الوجوه، وبزحمة افكاري اتوه. انا برجاء كلمة الو تشفي بها قلبي العليل.